بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع باب الإظهار والإدغام، ولازلنا مع الحروف المتقاربة والتي اختلف فيها القراء، والخلاف الذي بين القراء يدور بين الإظهار والإدغام. ونظرا لتقارب الحروف، فالإدغام والإظهار في هذه الكلمات المعدودة جائزان، أي جائز أن تدغم وجائز أن تظهر، ولكن الجواز هذا مقيد بالراوي أو القاري الذي تقرأ له، بالراوي أو القاري الذي تقرأ له. وتحدثنا في الحديث السابق عن ما اتفق فيه ورش وقالون على إظهاره، وهي يعني 7 ألفاظ: نخسيف، نبذت، عذت، لبثت، أورثت، أورثتموها، فاذهب، 5 تعجب، ثم يريد ثوابا، يريد ثوابا، أي دال يريد اتصل مع ثاء ثوابا. ومعروف أن الدال والثاء مخرجهما يعني قريب بعضهما من بعض، لأن كليهما من رأس اللسان يخرجان. فهذه الكلمات السبع كلها، الألفاظ السبع كلها، اتفق ورش وقالون على إظهارها. ثم إن الناظم رحمه الله لا زال يتابع الكلام والحديث عن الكلمات المعدودة في القرآن، لأن هذه الكلمات لا تدخل في قاعدة، لأن علم القراءات بعضه يدخل في قاعدة عامة فيكون حكمه مضطرد، وبعضها في كلمات معدودة منصوص عليها، كلمات معدودة منصوص عليها، أي لا تخضعوا لأي قاعدة، لا تخضعوا لأي قاعدة. وكنا وقفنا عند قول الناظم: ودال صاد مريم لذكر إلى آخره. زيد: ودال صاد مريم لذكري، وبا يعذب من رووا للمصر، واركب ويلهث والخلاف فيهما، عن ابن مينا والكثير أدغما، وعنه نون نون مع ياسينا، أظهر وخلف ورشهم بنونا. أعيد: ودال صاد مريم لذكري، وبا يعذب من رووا للمصر، واركب ويلهث والخلاف فيهما، عن ابن مينا والكثير أدغما، وعنه نون نون مع ياسينا، أظهر وخلف ورشهم بنونا. هذه الكلمات التي ذكرها الناظم التي سبق ذكرها هي الكلمات التي اتفق ورش وقالون على إظهارها، إلا في بعض الكلمات ستأتي اختلف فيها. من جملة ما اتفق ورش وقالون على إظهاره دال في قوله تعالى كافها يا عين صاد مع دال ذكر، فصاد آخره دال ساكن صاد، يعني دال صاد ولاه ذال ذكر رحمة ربك، والدال والذال من الحروف المتقاربة في المخرج. فبعض القراء أدغم يعني كاف هاي عين صاد في ذال ذكر، فقرأ كاف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك، فأدغم الدال في ذال، لأن هذه حروف التهجي يعني يلفظ بالتهجي فيها، أي لا يقال لي صاد من كاف عين صاد صا، لا تقرأ صاد. كذلك ألف في ألف لام لا يقرأ آ بل يلفظ بها ألف، كذلك اللام من ألف لام لا يقال لا بل يقال فيها لام، وكذلك الميم من ألف لام لا يقال ما ولا مي، لا ميم، وهي تختلف عن جميع ألفاظ القرآن الكريم، يعني الحروف التي في فواتح السور تختلف ألفاظها تختلف عن جميع حروف القرآن الكريم، فيلفظ هكذا بها بالتهجي. وآخرها كلها ساكن، هذه الحروف التي في فواتح الصور كلها سواكن، كلها سواكن، ألف لام ميم طاسيم ميم نون طه، الهاء والألف ساكن، لا تنظر إلى الهاء أنه مفتوح بل انظر إلى آخر الحرف منها طه، فآخرها ألف، والألف حرف المد وحروف المد ساكنة، وهكذا فكلها يعني حروف ساكنة، ألف لام را آخرها ألف، فالألف حرف مد ساكن، وهكذا ولا يدخلها الإعراب أي لا تعرب، لا يلحقها الإعراب، فهي مبنية ليست معربة، أي لا تتغير بحسب الإعراب، مبنية، لأن من الأسماء والأفعال ما هو معرب ومنها ما هو مبني، فالمبني لا تؤثر في يعني العوامل الإعرابية من يعني العوامل الرفع، عوامل الجزم، عوامل الجر، فالاسم المبني لا يتغير، الذي يتغير هو المعرب. هذه الحروف التي جاءت في فواتح السور هي مبنية، أي لا يؤثر فيها الإعراب، لا تتغير، فهي سواكن. فبما أنها هي سواكن ننظر إلى ما يتبعها من الحروف، فإن كان ما يتبعها من الحروف المتقاربة معها يجوز إدغامها وإظهارها، وإن كان يعني وإن كانت هذه الحروف التي جاءت في فواتح السور الحرف الكلمة التي تليها الحرف الأول بعيد عنها فهذا لا يدغم، لا يدغم. مثال ذلك قول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك الميم والذال من الحروف التي لا تدغم، أي لا يدغم الذال في الميم ولا تدغم الميم في الذال، لأن الميم من الشفتين والذال من حروف اللسان، إذن فلا يدغم. لكن إذا كان الحرف الساكن من هذه الحروف التي جاءت في فواتح الصور ولاه حرف متقارب معه في المخرج فيجوز إدغامه ويجوز إظهاره. من جملة الحروف التي تقارب مخرجها يعني دال صاد مع ذال ذكر، فبعض القراء أدغم وبعضهم أظهر، لكن ورش وقالون اتفق على إظهار دال صاد من ذال ذكر. إذا وصل القارئ، وأما إذا وقف فالوقف جميعا يحول بين الإدغام، لأن الحرف الذي تريد أن تدغمه فوصل بالوقف، فلما فوصل بالوقف لم يبقى الإدغام، وإنما الإدغام في الوصل، أي وصل الكلمة بالكلمة. أما إذا وقفت على الكلمة فالإدغام ذهب باتفاق، لا الذي أدغم ولا الذي أظهر. مثلا أصحاب الإدغام الذين أدغموا دال صاد في ذال ذكر، لو وقفوا على كاف هيا عين صاد فك الإدغام، ما يكون إلا الإظهار. وهكذا، ولهذا الناظم نص على قال ودال صاد مريم لذكري، أي لذال ذكري على حذف مضاف، ودال صاد مريم لذكري أي لذال ذكري. والإظهار جاء من سياق سابق، نفهم في قول الناظم ودال صاد مريم، نفهم الإظهار من الكلام السابق، لأن السياق جاء هو سياق يعني يتكلم الناظم قبل هذا عن الإظهار، فنأخذ حكم الإظهار من الكلام السابق. ودال صاد مريم لذكري وبا يعذب رووا للمصري، وبا يعذب من، وبا يعذب من رووا للمصري. لما ذكر الناظم رحمه الله دال صاد وأخبر أن ورش وقال اتفق على إظهار يعني الكاف هي عين صاد من ذال ذكر، ذكر لنا أيضا كلمة ليست من فواتح الصور، ليست من فواتح الصور، وهي قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويعذب من يشاء، وهي في موضع واحد من القرآن الكريم الذي جاء الباء مجزوما وبعده الميم من. وأما باقي من ألفاظ يعذب فقد جاء في القرآن كله مرفوع، الباء مرفوع، وحيث تحرك الباء بالرفع فلا إدغام، لأن من شرط الإدغام أن يكون الحرف الذي تريد أن تدغمه في الحرف أن يكون ساكنا، فإذا كان متحركا لم يكن الإدغام. فالباء الساكن المجزوم جاء في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فاختلف ورش وقالون في هذا يعني في باء يعذب عند ميم من. معروف أن الباء والميم يخرجان من مخرج واحد وهما الشفتان، فقالوا أدغم الباء يعذب في ميم من فقرأ ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء، وورش أظهر قرأ بالإظهار ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء، فالقلقلة هي التي تبين الباء من الميم، لا بد من القلقلة ويعذب من يشاء. فإذا لم تحصل القلقلة حصل الإدغام ويعذب من يشاء. هذه القراءة يعني عند الناس الذين يعني لم يقرأوا القرآن بأحكام التجويد فيقرؤون ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء، فهذا إدغام. والإدغام في رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق غير موجود. إذن الإظهار ولا يمكن للقارئ أن يظهر إلا إذا قلقل الباء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا معنى قول الناظم وبا يعذب من رووا للمصري، وبا يعذب من رووا للمصري. المصري ذكرنا أنه هو ورش، يعني به ورش لأن ورش من مصر مصري، فنسبه الناظم لمصر. ذكرنا أن النسبة هذه للبلاد هو تشريف للشخص، إذا قلت له فلان من بلدة كذا فهذا تشريف له، لأن الشخص أو الإنسان يعني مجبول على حب بلده، أنه يحب بلده، وهذا لا عيب فيه، وأيضا لا يتنافى مع الشرع. حب بلدك لا يتنافى مع الشرع، أي أن الشرع يسوغ حب البلد، فتحب بلدك هذا جائز في الشرع في الدين، لكن أن تتعصب لبلدك هذا مذموم، لأن التعصب مذموم في جميع الأمور، لكن تحب كونك تحب البلد هذا لا عيب فيه. لكن تتعصب للبلد أو تفتخر ببلدك فهذا كله مذموم شرعا، لأن الافتخار للبلد أو الافتخار بأي شيء كله مذموم، والتعصب أيضا للبلد أيضا كله مذموم، لكن تحبه هذا لا ضير فيه ولا إثم على من أحب البلد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة، خرج من مكة في الهجرة، التفت إلى مكة وقال لها والله إنك لمن أحب البلاد إلي، إنك لمن أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، أي أن قريش التي أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا عيب في أنك تحب البلاد. ولهذا الناظم نسب يعني الإمام ورش لمصر، وهذا تشريف للشخص أن تنسبه إلى بلده. ثم قال واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغما. لا زال الناظم يذكر لنا يعني الحروف التي اختلف فيها ورش وقالون، فبعضهم يعني أدغم وبعضهم أظهر. فلما ذكر لنا أن ورش أظهر الباء يعذب من ميم من في سورة البقرة، أتبع لنا الخلاف الحاصل بين ورش وقال، فقال واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا، أي عن قالون، أي أن قالون له الخلاف في باء اركب معنا في سورة هود، في قوله تعالى يا بني اركب معنا، اركب معنا، وهي تماما مثل يعذب من اركب معنا. فورش له وجهان فيها، وجه بالإظهار ووجه بالإدغام، ففيه الإظهار وفيه الإدغام، اركب معنا اركب معنا. فإذا أظهرنا لقالون لابد من قلقلة الباء، اركب معنا اركب معنا، وإذا أدغمنا ذهبت القلقلة وأدخل الباء في الميم فأصبحت الميم مشددة مع الغنة، اركب معنا اركب معنا اركب معنا. الوجه الذي نقرأ به نحن في رواية قالون هو الإدغام، أي إذا قرأنا لقالون فنقرأ له بوجه الإدغام، لكن وجه الإظهار أيضا هو صحيح، وجه الإظهار صحيح أيضا عن قالون، لكن نحن يعني أهل المغرب نقرأ بوجه الإدغام. وهذا ما قاله أشار إليه في قوله والكثير أدغم، أي الكثير من أهل الأداء الذين رووا رواية قالون وقراءة قالون أكثرهم قرأ بالإدغام، فالناظم رجح في قوله والكثير أدغم، أفادنا أن الناظم رحمه الله يرجح رواية الإدغام في قوله والكثير، مفهومه أن القليل من أهل الأداء لرواية قالون قد أظهروا، ففي قول الناظم والكثير أدغم أفادنا أن معظم أهل الأداء لرواية قالون قد أدغموا. وقد قرأ الحافظ أبو عمرو الدالي بالوجهين عن شيوخه، فقرأ على أبي الفتح فارس بن أحمد رحمه الله بالإظهار، وقرأ على شيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون بالإدغام، أخذ عن شيخ أبي الفتح المصري أخذ عنه الإظهار، وأخذ عن أبي الحسن طاهر بن غلبون بالإدغام، والروايتان صحيحتان عن قالون. ثم اللفظة يعني الأخرى في يلهث ذلك، يلهث ذلك، الذال مع الثاء مع الذال، معلوم أن الثاء والذال يخرجان من مخرج واحد، الذال والثاء، الذال والثاء يخرجان من مخرج واحد، فلما كان مخرجهما واحد كان الإدغام سائغا، كان الإدغام سائغا، فلما كان الإدغام سائغا جاء عن قالون الوجهان الإدغام والإظهار. وبالإدغام أيضا نقرأ يلهث ذلك، يلهث ذلك، فندغم الثاء في الذال، يلهث ذلك. لكن وجه الإظهار أيضا هو رواية صحيحة عن قالون، والذي نختاره هو الإدغام كما في الكم معنا. هذه الألفاظ لا يقاس عليها أمثالها، هي حروف كلمات منصوص عليها وحدها مستقلة مستقلة، فهي ليست من باب المد ولا من باب الإمالة ولا لا، هذه كلمات منصوص عليها في باب الإدغام والإظهار. قال واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغم، سكت لنا عن ورش، فنأخذ له بالإظهار من قوله وبا يعذب من رووا للمصري، أي ومن جملة ما أظهره ورش باء أركب عند باء ميم من، وثاء يلهث عند ذال ذلك بصورة الأعراف في قوله تعالى يلهث ذلك، يلهث ذلك في قصة الذي أعطاه الله الكتاب العلم من بني إسرائيل، ولكن انصرف عن هذا العلم فذمه الله تعالى شر ذم، ووصفه بأخبث الحيوانات، فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهذه الآية شديدة على العلماء، شديدة على العلماء، فالعالم إذا أعطاه الله العلم لا بد أن يتمسك به وأن يدعو الناس له وأن يقف عند حدود الشرع، لأن كلفه الله تعالى وحمله الأمانة أكثر من غيره. ولهذا قال العلماء يضاعف الله للعالم الحسنات ويضاعف له العياذ بالله في السيئات. العالم يضاعف الله له الحسنات ويضاعف له كذلك في السيئات، لأن السيئات والحسنات تعظم بحسب الشخص وبحسب المكان وبحسب الزمان. فذنب العالم ليس كذنب الجاهل، ذنب العالم ليس كذنب الجاهل، والسيئات الصغيرة بالنسبة للعالم ليست كالسيئة الصغيرة للجاهل. ولهذا العلماء عليهم أن يتمسكوا بعلمهم ويعرفوا الله تعالى به ويقصدون به وجه الله ويعلمون الناس الخير قصد ابتغاء وجه الله تعالى، ولا يغيرون الحكم ولا يكذبون على الناس ولا ينافقون ولا يداهنون، بل يقولون الحق أينما استطاعوا وحيثما استطاعوا. لكن أن يذهب العالم ويغير الشرع ويبدل ويحرف، فالله تبارك وتعالى قص علينا قصة هذا الذي أعطاه الله الكتاب من بني إسرائيل، والقصة ليست هكذا تقرأ هكذا، لا، الله تعالى يحذر علماء هذه الأمة، يحذرهم من العواقب، من عواقب العلم إذا انسلخ عنه العالم والعياذ بالله. والقصة تحتاج إلى تفسير، وليس هذا الدرس في محل التفسير، وفيها حكم ومواعظ وآيات وعبر في هذه الآية العظيمة. وكل عالم لابد أن يخاف من وعيد هذه الآية، أن يخاف، بل وكل فقيه وكل حافظ للقرآن عليه أن يخاف الله تعالى ويتنبه لهذا الأمر ويعتبر بهذه الآية، فإنها عبرة في أهل الكتاب في العلماء والفقهاء خاصة. ووصفه كان عالما، فكان من أفضل الناس وأخير الناس، فوصفه الله تعالى بأخبث الحيوانات وهو الكلب. قال: فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. كذلك في سورة الجمعة وصف الله تعالى الذين يحملون التوراة ثم لم يقوموا بها كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. لكن العلماء العاملون وصفهم الله في القرآن بأفضل الصفات وأعظم الصفات، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظروا إلى المنزلة العالية كيف رفع الله تعالى العلماء، وكيف أن الله تعالى لما انسلخ العالم والعياذ بالله تعالى من علمه، كيف رده الله تعالى إلى أسفل السافلين. نسأل الله العافية والسلامة، والعصمة من الله سبحانه وتعالى. زيد قال: واركب ويلهث. واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغما. أي قال يعني واركب ويلهث، يعني هذا ورش، أي أن ورشا أظهر الباء من عند الميم من قوله تعالى كما معنا بصورة هود، وكذلك أظهر الثاء من الذال عند قوله تعالى يلهث ذلك. ثم أخبر أن قالون الكثير من أهل الأداء أدغموا باء اركب في ميم من، وأدغم الثاء في ذال يلهث ذلك، والكثير أدغم. إذن هذا الإدغام وهذا الإظهار أولا هو رواية وقراءة، ثانيا هي لغة العرب، لغة العرب يعني العرب أدغموا وأظهروا، تجد في كلام العرب الإظهار والإدغام في هذه الحروف. ثم قال وعنه نون نون مع ياسين أظهر وخلف ورشهم بنونا. قال وعنه، الضمير يعود على قالوا، لأن دائما الضمائر وأسماء الإشارة تعود على أقرب مذكور في اللغة العربية. إذا تقدم تعددت الأسماء ثم جاء الضمير، تعددت الأسماء وجاء الضمير، فالضمير يعود على أقرب مذكور. أقرب مذكور هو قالون. قال والكثير أدغم، عن ابن مينا والكثير، عن ابن مينا أي قالون، والكثير أدغم. قال وعنه، عنه هنا الضمير يعود على قالون ولا يعود على ورش، لأن ورش لم يكن قريبا من الضمير، فالضمائر تعود على أقرب مذكور. هذا في كل قاعدة لغوية في كل شيء، أن الضمائر وأسماء الإشارة أو كذا تعود على أقرب مذكور، إلا إذا أشار بما يفيد أنها للبعد من أسماء الإشارة. قال وعنه نون نون أي وأظهر قانون نون نون عند واوي والقلم. أظهر قالون نون نون عند واوي والقلم. النون الساكنة والتنوين إذا التقت مع الواو فباتفاق الإدغام، الإدغام باتفاق، الإدغام باتفاق. من ولي ولا نصير، من ولي ولا نصير. لا بد إذا التقى النون الساكن عند الواو مع الواو لا بد النون أن يدغم في الواو، وكذلك التنوين. وجمعت في هذه الكلمة من ولي ولا نصير، هذا باتفاق، إلا أن من القراء من أدغم إدغاما ناقصا، ومنهم من أدغمها إدغاما كاملا. وغرضنا هنا الإدغام الناقص، لأن وارث وقالون لم يدغما النون في الواو إدغاما كاملا، بل أدغما إدغاما ناقصا. إذا قلنا إدغاما ناقصا فيكون الإدغام من حيث اللفظ ضعيف، ثم لا بد من الغنة أن تخرج من الخيسوم. من ولي ولا نصير، هذا الإدغام الناقص، من ولي ولا نصير، فتخرج الغنة من الأنف ولا تخرجها من الفم، لأن الغنة لا عمل للسان فيها، الغنة لا عمل للسان فيها، بل تخرج يخرج صوتها من الأنف. هذا باتفاق أن النون الساكنة والتنوين يدغمان في الواو باتفاق. فلما كان الإدغام يعني باتفاق، لكن قالون أظهر نون نون، يعني هذا نون نون هو حرف من حروف الهجاء، فليس نون نون مثل نون من ولي، لا، هذا حرف هجاء في فواتح الصور. نون، ولكنه يكتب في الخط في المصحف نون، فالخط هو حرف نون، لكن في الهجاء أي في اللفظ ما تقولش نو، تقول نون نون بمد طويل، لأن الواو حرف مد التقى مع الساكن النون الأخير، فيكون المد من باب المد اللازم نون. فيكون هذا من باب المد اللازم، وتمده لورش مدا طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم نون. الذي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نون هذا لحن، هذا لحن، لأن هذا باب مد لازم، فيحصل التناقض في القراءة. وعلى أي حال لا بد للإنسان أن يقرأ يعني عن الشيوخ، لا بد من الأداء عند الشيوخ. قال وعنه نون نون مع ياسين، أي وعن قالون أظهر نون نون، وعنه نون نون نون نون نون مضاف، نون مضاف إليه. المضاف إليه يكون مجرورا، لكن لماذا هنا وقع الفتح؟ لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، فالممنوع من الصرف لا تؤثر فيه عوامل الجر ولا عوامل، فيبقى دائما مبني. الناظم لم يقل لنا الواو، لم يذكر لنا الواو، لأنه معروف بداهة أن نون نون لما قال أظهر يظهر عند من؟ عند الواو ديال نون والقلم، واو القصر. لكن من أظهر قلنا الإدغام هو باتفاق، أي اتفاق باتفاق أهل اللغة والقراء أن النون الساكنة عند الواو فيها الإدغام باتفاق. لكن قالون أظهر النون الساكن عند واو والقلم، فلما قرأ بالإظهار إذن كيف يظهر نون عند الواو؟ فلا بد من سكتة لطيفة، سكتة خفيفة، فيكون هكذا بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، سكتة خفيفة. ويجوز الوقف كما يعني هذا، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون، هذا وقف، لأن زمان الوقف أطول. فإما أن تسكت سكتة خفيفة ثم تستمر، وإما أن تقف، لأن هذه فواتح السور كلها يجوز الوقف على آخرها، يجوز الوقف على آخرها، كلها فواتح السور. ألف لام ميم كلها يجوز الوقف عليها. ففي الوقف لا إشكال، لكن إذا وصلت كيف تصيل؟ هل تصيل بالإدغام؟ هل تصيل بالإظهار؟ هذا هو الكلام الذي نحن الآن. فقالوا أظهر، لكن لا بد لمن أظهر، لمن أراد أن يظهر وأن لا يقف، لا بد أن يسكت سكتة خفيفة، لأن لغة العرب لا تحتمل إظهار النون الساكنة عند الواو، وهو لحن، لحن. لا تجوز لغة، لا يجوز لغة ولا قراءة، لأن القراءة لا بد أن يكون لها وجه في اللغة، القراءة لا بد أن يكون لها وجه في اللغة، وإلا تكون غير صحيحة، وإلا تكون غير صحيحة. ولا توجد قراءة أو وجه في القراءة في الإدغام أو كذا وليس له وجه في اللغة، هذا لم يكن. إذن القراءة لا بد لها من وجه في اللغة. قد يكون هذا الوجه شائعا ذائعا، وقد يكون قليل، أي شيوعه هذا قليل، أي في لسان العرب قليل، لكن هذا لا يضر القراءة. الحاصل أن يكون القراءة لها وجه في اللغة فقط بغض النظر هل هي لغة فصيحة أو أفصح أو ذائعة الصوت منتشرة عند العرب أو هي لغة قليلة، هذا لا يضر. إظهار النون الساكن والتنوين عند الواو هذا لم يكن في اللغة وأيضا لم يكن في القراءة. إذن الذين أظهروا سكتوا، سكتوا عند النون ثم لفظوا والقلم لابد. وأما من أدغم فلا إشكال، من أدغم ورش قالوا قلنا له الإظهار، ورش فيما يخص نون والقلم له الخلاف، أي له الإظهار وله الإدغام. لكن من طريق أبي يعقوب الأزرق التي نقرأ بها نحن أهل المغيب نقرأ نون القلم بالإظهار، نقرأ نون القلم بالإظهار وجه نقرأ لورش بوجه الإظهار، ووجه الإدغام رواية عن ورش وهي رواية عبد الصمد العتاقي. عبد الصمد هذا مثل أبي يعقوب الأزرق، قرأ كلاهما قرأ على ورشين. فإذا قرأنا من طريق عبد الصمد ندغم، ندغم نون في واو والقلم. وإذا قرأنا من رواية أبي يعقوب التي نقرأ بها نحن أهل المغرب لورشين نقرأ بالإظهار. فإذا قرأنا بالإظهار وأردنا أن لا نقف على نون لا بد أن نسكت حتى يظهر نون ساكنة من الواو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.